الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الآية العظيمة التي ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف أمر فيها عباده أن يدعوه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا بهذه الصورة التي ذكرها الله سبحانه، تضرعا، تخشعا، تذللا، إذعانا، طاعة لله سبحانه، متضرعين له، ملحين عليه بالاستكانة وإظهار الفقر له سبحانه والحاجة إليه سبحانه. تضرعا وخيفة، خيفة أنت خفية أن تخفوا دعاءكم. وذكر الخيفة، الخوف من الله سبحانه. وهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فتتضرع لله سبحانه وتخاف من الله سبحانه وتخفي الدعاء لعله الأقرب في الإخلاص لله، إلا إن كنت تدعو وغيرك يؤمن، فالتزم بأدب الدعاء، فالتزم بأدب الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في كل شيء. وأطلقها، وإن كان الخصوص هنا في الدعاء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التجاوز في الدعاء، تلتزم حد الأدب مع الله سبحانه في دعائك ربك سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية أن تخفي. ولذلك قالوا: لا ينبغي للداعي أن يصرخ بدعائه، أن يرفع صوته جدا. وقد فعل الصحابة مرة ذلك، فرفعوا أصواتهم بالذكر، فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يمنعهم من ذلك ويقول: اربحوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. أنتم تدعون الله السميع القريب المجيب، إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما تصرخ؟ لما ترفع صوتك بهذه الطريقة؟ لا، ليس هذا من أدب الدعاء. والشيطان يزين للإنسان المعصية ويزين له البدع في الدين. إنه يعلم أن البدعة تبعده من الله سبحانه كما تبعده المعصية، فيزين بل يحليها في نفسه، فإذا به يصرخ حين يدعو صراخا ويرفع صوته، وقد يكون الناس وراءه يؤمنون، فترتفع الأصوات جدا بالتأمين والبكاء والصراخ. لم يأمر الله عز وجل بذلك، وإن استحلاه الناس وإن استعذبوه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إنه من التعدي في الدعاء أن تصرخ في دعائك، أن ترفع صوتك ردة. وقد قال الله عز وجل لكم هذا الذي سمعتم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية أي في خفاء، في صوت خافت، في أدب مع الله سبحانه. لا تصرخ بالدعاء، لا تظن أنك كلما رفعت صوتك استجاب لك وكأنك تنادي من لا يسمعه، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. وما أكثر ما ترى من البدع في ذلك، يدعو الناس بأدعية ليست من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسجعون في الدعاء حتى يكون الدعاء موزونا، ولم يكتفوا بذلك، حتى أحدثوا هذه البدعة في عصرنا أن يتغنوا بالدعاء، وبدت في الحرمين وانتقلت إلى بلاد المسلمين، ولا أحد ينهى عن ذلك، فتجد الإمام يدعو ويتغنى في الدعاء ويحفظ دعاء كأنه نشيد. عجيب ذلك. لقد قال النبي صلى الله عليه في الحديث في أئمة يكونون للناس يؤمونهم، قال انتظروا ستا بين يدي الساعة، ستة أشراط، هذه منها قال ونشأ، نشأ شبابا صغيرا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم. هل عرفتم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره حديث صحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. ونشأ يتخذون القرآن مزامير، أغاني وألحان، إذا أرادوا أن يقدموا إماما لهم قدموا من يغنيهم لا من يستمعون منه القرآن ليتدبروا القرآن، إنما يريدون اللحن الذي يقول. وتعجب مثل ذلك حين ترى فلانا يقرأ القرآن بالألحان، وفلان يذهب إلى الموسيقى فلان ليتعلم عنده النغمات حتى يقرأ القرآن. هذا في القرآن الذي هو أعظم الكلام، كلام رب العالمين، الذي أمرنا أن نتدبر القرآن لا أن نتغنى به تغني الملحنين وتغني غير المسلمين. حين يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بمعنى يقرأ قراءة حسنة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يذهب إلى الملحن ليلحن له، كيف أقرأ؟ كم نغمة في هذه؟ كيف أقرأ نغمة الموت في القرآن، ونغمة الجنة في القرآن، ونغمة هذا عجيب جدا. فينشأ الناس على ذلك فينشغلون عن القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ بالله عليكم كفوا عن هذه المصائب، ارجعوا إلى كتاب الله الذي داعنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموه كما تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم، كان يعلمهم عشر آيات عشر آيات، فإذا حفظوا وأتقنوا انتقل إلى غيرها، وكذلك هم كانوا يعلمون ذلك. وتجد الآن العدب من الناس يحفظ القرآن بسرعة، لا يريد في الحفظ إلا أن يباري غيره أنه قرأ القرآن، فإذا انتهى أسرع إلى قراءة فلان وقراءة فلان، نساء ورجالا يتبارون في ذلك. وتجد عند هؤلاء من الغيبة والنميمة والكذب والزور ما لا تراه عند غيرهم، تجده يقرأه ويتفاخر بشيخه، شيخي معه إجازة من فلان وفلان، وفلان شيخه معه كذا، وفلان لا يفهم شيئا، وفلان لا يقرأ شيئا، وفلان، حتى إنهم لا يتعدون إلى مشاهير القراء الذين اعتاد الناس على سمعه، لا فلان لا يتقن كذا ولا يعرف يقرأ كذا ولا. سبحان الله، أهذا أدب القرآن أيها القارئ القرآن؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحدث عن نش شباب صغير يتعلمون القرآن للمباهاة ليباهي به الناس. هؤلاء أول من تسعر به النار جهنم، فراجع نفسك وراقب نفسك حين تقرأ قراءة أو قراءتين أو عشر قراءات، لمن تقرأ؟ لله تقرأ؟ كن كما قال علي رضي الله عنه، تعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. كن كما قال علي رضي الله عنه ينصح الناس، ولا تفتخر أنا أقرأ كذا وكذا، وأنا أقرأ منك، وأنا وشيخي يقرأ ويحفظ، ومعه إجازة، ومعه سند، ومعه، صار الأمر إجازة وسندا وليس تقوى. أين التقوى؟ حل محلها الغيبة والنميمة والكذب والزور والتعالي والغرور. عودوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وكفانا ما حل ببلاد المسلمين من نقم كانوا من أسبابها، تركوا قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قفلت القلوب بأقفال فلم يعوا ولم يفهموا ونظروا. فلان يقول لفلان عندك الجيم لا تعرف تنطقها انطقها كذا، وعندك القاف لا تأتي كذا وافعل كذا، والسين قريبة من الصاد. هذه الحزلقة من هذا الكذاب المزور المتعالي المغرور، يغتر بما تعلم وينكر على غيره، وكل همه أن يبطل صلاة فلان وصلاة فلان. فلان لا يصلح إماما وفلان لا يصلح إماما، ولم يعرف في الدنيا إمام إلا هذا الكذاب وهذه الكذابة الذين يظنون أنهم حصلوا ما لم يحصل غيرهم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربك والتزم أدب الدعاء، وتعلم والتزم أدب العلم، ليكن العلم لله سبحانه لا لتقول أنا أحفظ كذا وكذا. وكم من إنسان يحفظ كثيرا ولم يقل أحفظ شيئا، لم يقل ذلك لأنه لم يحتاج إليه. هذا سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، دلوه على أن يذهب إلى مالك ليقرأ عليه الموطأ، وكان قد حفظ الموطأ حفظه، وذهب إلى مالك ودلس أمامه وأمسك بالموطأ، وكان يستحيي أن يقلب الصفحة بصوت حتى لا يسمعها شيخه مالك رضي الله عن الجميع، ويقرأ. حين كاد ينتهي من قراءة الموطأ إذا به يقول شيئا، فينتبه مالك أن هذا الشيء ليس موجودا فيما يقرأه إنما هو يحفظه، فسأله أتحفظه؟ قال نعم. هل أنت مثل الإمام الشافعي؟ لا والله لست مثله، ولكن تشبه وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. هؤلاء الرجال الذي يحفظ، وما قال أمام شيخه أنا أحفظ ما كتبته، أنا أحفظ كتابك، بل جلس يقرأه عليه قراءة التلميذ المتأدب مع شيخه. هؤلاء الأئمة كونوا مثلهم، لعل الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينفع بالعلم لا أن يكون العلم وبالا على صاحبه. ادعوا ربكم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ منك بمنكرات الأقوال والأعمال والأخلاق والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونشقى. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم قاتل الكفرة والمجرمين والمنافقين في كل مكان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.